لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كما ذكرنا طريقة المصنف رحمه الله في متن هو إذا ذكر تقسيم بدأ بأول قسم ثم يشرح في الكلام فيه وهكذا، يبقى هو بدأ معنا من العلم ثلاثة أبواب، بدأ في الباب الأول حكم ولوازمه، وبعدين في هذا الباب تعرض لأقسام الحكم فقال إن الأحكام قسمين تكليفية، ويبقى لسه استنى الغيرة ما خلص تكليفية خلص، وبعدين قال التكليفية خمسة أولها الواجب، ويبقى هنتكلم على المستحب بعد ما نخلص الواجب تماما. عرف لنا الواجب بأنه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وقلنا إن في شوية ملاحظات بنعرفها من باب اتقان مسائل العلم، لكن في الأخير التعليم ده في النهاية ذكره عالم وهو تعريف مقبول في الجملة يحدد المقصود، لأنه مش مقصود يعني الالتزام بكل ما يقوله المنطقيون بقدر ما هو المقصود وجود لغة للخطاب يعني توصل المعاني الشرعية المراد الكلام عليها بين العلماء عندما يتعلم بعضهم على أيد بعض، وبينهم وبين العامة حينما يعلمون الناس الدين أو يفتنهم في الله تبارك وتعالى، يبقى في أرضية مشتركة لمعنى كلمة واجب ومعنى كلمة مستحب ومعنى كلمة حرام ومعنى كلمة كبر إلى غير ذلك. هنا بيهم جدا احنا نقول الواجب طلب الشرع وفعله على وجه الإلزام والحق، فال بيحتاج الأمر أو وجدنا إن هذا التعريف مع وخلاص وضحنا النتيجة المترتبة عليه في الثواب والعقاب ونحو ذلك، لقينا لا في حاجات الشرع وجدنا بالفعل وده موجودة في الشرع موجودة في وقت لها وقت، وفي أشياء لم يحضها الوقت، وحتى الوقت ده في حاجات وقتها لا يتسع إلا لها، وفي حاجات يتسع، فاحتاج الأمر هنا طالما احنا نقول بصورة فقه ان احنا نعرف الكلام ده، بحيث لما بنيجي نلاقي خطاب في الكتاب او السنه بيخاطبنا بطلب فعل شيء على وجه الالزام، وطبعا حتى بنحتاج بقيه الاقسام لكن في الواجب اوضح، يبقى عايزين نتكلم على بعض الحاجات منها، فدي تقسيمات بيذكرها في اصول الفقه لان وجدناها في خطاب الله عز وجل في خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الوارد نجدها في أي خطاب نجد هذه الأحوال. فبيقول ينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفة. يعني نقول أمثلة في خطاب البشر، ممكن أنت ضيف عند ناس بتقول لهم لو سمحتم عايز أشرب شيء، أنت طلبت كده إيه فعل يفعل يعملوا لك حاجة، طلبت إيه شيء واحد معين، وممكن تقول شاي او نسكافيه او اي حاجه سخنه او ممكن، فيبقى انت كده انت في الاخر عايز ايه؟ مشروب ساخن واحد، ولكن عندما طلبت ذكرت خيرت المكلف انه يختار هو ايه من يعني انواع، فانت قلت شيء مبهم يحتاج الى تعيين، وتركت التعيين للايه؟ للمكلف يختار من بين أصناف محصورة أو من بين صفة تركة مشروب سخن مثلا، أو قلت لا كذا أو كذا أو كذا، ووجدنا في الشرع هذا وجدنا ذلك. هو ليه بيقول الكلام دوت؟ عشان لما اجي اشرح لما نيجي ننقل هذا العلم للناس للعمل به، او لان للاسف ابتلينا زي ما قلنا كده بالمتكلمين اللي ساعات يتصور ان الدنيا لازم يؤتى بها فتوضع داخل النموذج الذي وضعه. يقول بقى طب انت دلوقتي بتقول ثمة خطاب بيقول افعل كذا او كذا او كذا، وخطاب يسير كده، انا قلت لك هو مثال دارك خالص. جاب الراجل اختار النسكافيه المره فاتت، كان هو اختار الشاي. بيحصل يعني شيء طبيعي جدا. فانا عطيتك ايه؟ مثال دارك وكل الناس فهمها وما فيهوش اي صعوبه. هو بقى صعوبته في انه احطه في انه قسم في التقسيم اللي انا حطيته، التقسيم القاصر ارجع له زود فيه بحيث يتسع لايه؟ لهذه الصوره، لانها واقعه في اللغه واقعه في خطاب. مش انت بتنظر للخطاب بتاع الناس، حتى مش خطاب الشارع الموجه للمكلفين. طب انت وجدت هناك خطاب بيبقى فيه افعل كذا او كذا او كذا، ده متصور بيقع. هل المخاطب بيفهمه؟ هل بيتمكن من التنفيذ؟ بيتمكن. ايه المشكله بقى؟ يقول لك ما انا لو جيت على الاولاني سميته واجب لم يصبح الثاني واجبا، واذا سميت الثاني واجبا لم يصبح الاول واجبا، واذا فكل منهما واجب وليس واجبا. ايه الصفصفه؟ انت الواجب عليك واحد لا بعين، انت اختار. لو ما جبتش ولا واحد، لو جه في الامتحان قال لك اجب احد هذين السؤالين سبتهم الاثنين، هتسقط حضرتك. اقول منطق، قول فلسفه، قول اللي انت عايز تقوله، في الاخر هتسقط. والطالب المتوسط اللي اختار السؤال اللي هو فاهمه الاثنين او الايسر عليه او اللي هو بيتقنه وجاوبه، وحتى جاوب نص نص، هينجح. والمتفوق لان انت في الاخر كلام مفهوم تماما، مشكلتك عايز تخضعه القاعده. اذا كان الاول واجبا فكيف يصبح الثاني؟ لا، هو في الواقع في خطاب، والخطاب الزمك ان تختار اولا ثم تنفذ. يعني بمعنى ان ده خطاب تيسير حتى، يعني بدل ما بيلزمك بشيء معين بيقول لك امامك بدائل تخير انت. طب لو امتنعت انت عن التخيير باعتبار ان التخيير ينافي الوجوب، لا يعني لا اشكال تماما، فليكن. وفي الدنيا الناس بتعمل ايه معاك في الامتحان؟ اقول لك اجب احد هذين السؤالين وانت تركت الاثنين، هتاخد صفر. روح بقى اشرح له ان انت لقيت التخيير ينافي الوجوب وانت تقول اجب، وازاي اجب؟ تمام، مش هيفهم منك ولا كلمه، بس هيظل الصفر هو ويمكن ايه يضاعف الصفر ولا حاجه يعني ابيت الدرجه بالسالب يعني. فهنا القضية ان هذا الشيء متصور ان يكون في وجوب، في خطاب بإلزام، والإلزام بيلزم بخيارات تختار منها واحدة، يبقى الإنسان مكلف انه يختار ومن هذا يختار. ممكن ساعات يتقال له اختار ما تراه حينها الأنسب، ده مش تخيير ترفض، لا ده تخيير ايه يعني يجتهد زي تخيير الامام في الاسرى. مش تخيير الامام في الاسرى مش زي تخيير الحالف في اليمين كفاره اليمين. تخيير الحالف في اليمين في كفاره اليمين نوع من التيسير والتسهيل على المكلف، انه تقال له اختار ما يوافقك، الايسر لك الذي تريده، قال عليه ذلك. اي شيء من هذا يجزئك تماما، هم متساوون. الحاجات المتعلقه بمصالح المسلمين العامه او بمصالح الغير عموما، الولي على مال اليتيم، لما يجي حد يقول طب اتاجر بيه ولا ما تاجر بلوش، طب كل حاجة افعل الأحظ له، اجتهد ايه اللي انت شايف احقاق المصلحة اعلى اعملها. فهنا ممكن يكون التكليف اختار ما يوافقك، والشرع كلفك بشيء غير معين وقال لك الخيارات دي متاحة كلها اختار منها واحد. وساعات طبعا بتبقى على الترتيب، ويبقى هنا لا ده في وجوب خطاب بوجوب الاول فقط ثم، ولكنه معلق على شرط ايه؟ الاستطاعة. فان لم يجد سقط هذا الوجوب، لكن الى بدل مش الى لا شيء، وهو الخطاب بالايه؟ بالبديل الثاني وهكذا. يبقى اذا يبقى كل حاله تعمل على ما هي عليه. طب انا قلتها في تعريف الواجب، مش شرط، ما هو مش انا اللي بقى يعني، ليس تعريف فلان او علان، التعريف ده احنا قلنا بس بنوجد لغه نتخاطب بها. طيب يعني هقول في التعريف ان الواجب قد يكون وقد يكون لا، ما لا يجب. طب اقوله في الشرح؟ طب ولو ما قلتوش في الشرح يظل حقيقه قائمه بحكم كون مكلف سواء مجتهد او طالب علم مكلف بالتعامل مع نصوص الشرع انه يشرح هذه، لما يعني يشرح هذه العبارات التي توصل هذا المعنى للمكلف. خد بالك انت هنا عندك اختيارات، بس هي مش اختيارات في الواقع، انت مكلف باول خصله منها وده خطاب اهو، فان عجزت انتقل للتاني يبقى الخطاب. طيب يبقى هنا الخطاب الشرعي حاجه، ثم ان هذا الخطاب بيتنزل في خطاب شرعي بيتكلم على كفاره اليمين واي البدائل والبدائل المرتبه مثلا، او البدائل في الكفارات، في مثلا كفارات الظهار او غيره، هنا حسب هي احوال مرتبه او احوال طب المرتبه، يبقى انا هعمل مخاطب به ده الواجب ومعلق على الايه؟ على الاستطاعه. طب عجزت يبقى هنا الخطاب، بقول خطاب الله لك الان، طب هو فين؟ هو الخطاب لكل الامه بس بعد ما نزل على حالتك، يبقى هو بقى خطاب الله لك الان انك تعمل الخصله الثانيه. طب عجزت يبقى الايه؟ الخطاب بالخصله الثانيه. طب هم بالاول بالتاليين او على التخيير التام، يبقى يا عم انت اختار الاحظ لك، الايسر لك، المتاح، كلهم متساويين، انت اعمل قرعه انت حر، انت في الاخر مكلف ايه؟ تختار خصله تعملها حتى تسقط. زي ما هو لو انت طالب شاطر قوي يعني ولك اجب عن احد هذين السؤالين وتقول السؤالين اسهل من بعض، تتصرف يعني، ما هو اسهل من بعض حل يعني حل الاولاني حل الاثنين، لكن ايه؟ مستحيل يبقى الاثنين اسهل من بعض فيبقى التصرف ان انا مش هحل، لا. طيب في حالات بيقول لك انت دورك تجتهد اجتهاد مصلحه، يعني اقعد وازن، انت امام بيخير في الاسرى، ولي مال يتيم بيخير في التصرف الامثل لمال اليتيم الى غير ذلك، قل له اجتهد واختار الاوفق، ويجب عليك تجتهد، وبعد ما يستقر اجتهادك على ان التصرف الفلاني يغلب على ظنك انه افضل من غيره يجب عليك ان تفعل. تمام؟ يبقى اذا من حيث الفعل المأمور به أو المطلوب فعله قد يكون معينا وقد يكون مبهم في أقسام محصورة. طبعا أنه يبقى مبهم مطلقا، نحن بنجزم أن لو في نص مبهم في الوحي لازم يكون له نصوص تزيل هذا الإبهام. فإذا هنا أنا بتكلم لو التخيير هيبقى مبهم في أقسام محصورة، لكن عموما عندي مبحث اسمه المبهم، ولكن بقول ببحث في نصوص اخرى، انا هذا النص بيحتمل عده معاني كلها متساويه، بيبقى فيش مرجح من جوه الكلمه، المرجح بيجي من خارجها، بدور على القرائن اللي ايه الخارجيه لازيل هذا الكلام ده، موضوع تاني خالص. لكن هنا كل الحاجات بتبقى واضحه في ذاتها، لكن الابهام جاي من جهه تخيل المكلف في ان يختار ايه احدها، بانه يختار اختيار مطلق يبقى كده بيختار الحظ لنفسه. طب انه يختار اختيار مصلحه برضه يبقى هو مكلف اولا بالاجتهاد في معرفه الاحظ، ثم ينبني عليه أنه مكلف بفعل ذلك الايه الحظ. طيب وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، وإذا مهام في أقسام محصورة يجزي واحد منها كخصال الكفر، ومن حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعل كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعل كالصلاة والحج، فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. هنا الواجب كما يعلق الشيخ العثيمين ممكن تقول في واجبات ملهاش وقت اصلا، زي صله الرحم ليس لها وقت، وفي واجبات مؤقته اللي بيغلب هنا يعني حتى بيغلب دايما الى الذهن الواجبات المؤقته كان الواجبات التي ليس لها وقت ليست كثيره وعادة ملهاش مقدار كله، هي ملهاش لها وقت ولا لها مقدار ولها ضابط عرفي، الضابط العرفي بيحدد لها ما يسمى بلغتنا المعاصرة معدل. يعني يقول بر الوالدين نقول له في حسب الأمر عرفي، وممكن يفرق عن اللي عايش في القرية عن اللي عايش في المدينة، عن اللي عايش في نفس المدينة مع والديه من اللي عايش في مدينة تانية، عن اللي عايش في نفس القطر مع اللي عايش في قطر آخر، يمكن ده لازم كل يوم مرة واثنين يعني يزور والديه، والتاني مرة في الأسبوع، والتالت شهر. فإذا هذا التقدير سيأتي كما وليس وقتا هيتسمى معدل، يعني إنه بين يعني كم يطول الفاصل بين المرة والأخرى. فإذا عندنا في واجبات مؤقتة أفي، يبقى مهم إن إحنا ندرجه بحيث نتصور التصور برضه عشان ما يجي يبقى معانا ونيجي ندخله جوا النموذج اللي إحنا رسمناه نقول الله هو فيش حاجة في الدنيا الواجب لازم يبقى يعني مضيق وموسع. لا، أنت وأنت بتحط النموذج سقط هذا ربما سهوا وربما لأنه نادر وربما لأنه لا إشكال فيه، كل الكلام ده محتمل، بس أبقى فاهم، أبقى فاهم إن إيه لو صادفت عبادة من هذا النوع ما أعتبرش إن أنا صادفت حاجة فيها مشكلة. طيب هو بيقول إيه اللي أوجد قضية الواجب المضيق والموسع؟ ان مثلا تعريف الصوم انه امساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس، امساك عن فترات من طلوع الشمس الى من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وبالتالي من حيثيه الصوم انت ما عندكش اختيارات اخرى، ما عندكش خيارات في الوقت، في لحظه انت مطالب ان تمسك فيها إلى أن تصل إلى لحظة معينة يبقى كده صومك تمام. اتأخرت لحظة واحدة وتناولت مفطرا بعد طلوع الفجر هذا ليس صوم، استعجلت قبل المغرب بلحظة هذا ليس صوم، فلم يعد هناك اختيار في الوقت، فده اللي هو الواجب المضيق، ليس أمامي واجب في الوقت تمام. طيب في أنك أنت تصلي صلاة ركعتين أو أربعة أو ثلاثة، وبيتقال لك يمكن أن تصلي ما بين وقت كذا إلى وقت كذا، وجزما الوقت ده يكفي أكثر من الركعتين أو من الثلاثة أو من الأربعة إذا أديتهم بأركانهم وواجباتهم بل وجزء وقدر لا بأس به من المستحب. ممكن عدد رجع هيطول كتير لأ مش طيب أنا عنده اختيار طالما قلت له افعل ما بين هذا وذاك. ناخد برضو أمثلة. أنت المدرس بيقول حلوا الواجب الفلاني وسلموه الحصة الجاية. هو الحصة الجاية دي الأسبوع اللي بعده هو بيدي حصة في الأسبوع يبقى ده واجب. طب والواجب الفلاني ده مش بيعوز الأسبوع ده هيتحل في ساعة في اثنين في ثلاثة يبقى ده اسمه واجب ايه؟ موسع. طيب خلاص برضو ما احنا مش عايزين ايه؟ صفصطة. قلت طب هو اول يوم يجب ان انا احله؟ لا. طب التاني؟ لا. طب انت محتاج تنظم انت وقتك اختار ثلاث ساعات او ساعتين او وقت كافي تقعد تحل فيهم الواجب. سلمته في الاسبوع اللي بعده انت اديت الواجب. ما سلمتوش انت لم تؤدي الواجب. برضه اللي هيحاول يختلق مشكله. طب اي وقت اسمه واجب؟ هو انت خطبت بالفعل وخيرت في انك تفعله على مدى زمني معين. طيب جه بقى اخر يوم بكره بعد التسليم يعني تضيق الوقت. تضيق الوقت معناها ايه؟ انه يبتدي من دلوقتي ينفع. يعني لو ان الراجل ده وهو رايح المدرسه الصبح رجله اتكسر فراح يقدم اعتذار للمدرس يقول له انا معلش انا ما قدمتش الواجب لان رجلي اتكسر. هل ده عذر مقبول؟ ما انت كنت جاي المدرسه اصلا مش عامله. ماشي. مع ان هو العذر حصل قبل ميعاد التسليم بس انت الوقت اللي من انت جاي من بيتكم رايح المدرسه لن يكفي الحل الواجب ولا هو اصلا ده انت مشغول فيه بالانتقال يبقى انت كده لا من جهه التقصير منقصر. هنا برضو يقول اذا تضيق الوقت يعني واحد جه دخل على الظهر ما صلهوش انت هنقول يأثم او لو مات وده يبان اكتر لو مات الساعة 2 في وقتنا الحالي وهو ما صلاش الظهر بس كان نيته يصلي لا يأثم. ليه؟ الشرع عطل وقت وهو انتفع بهذه الرخصة وكان ناوي. طيب لو العصر مثلا على 42 دقيقة مثلا الساعة 2:40 دقيقة هو بقى الساعة 2:35 دقيقة لو افترضنا أو 22 دقيقة 2:30 يعني وهو مش متوضي ومحتاج يتوضى نبتدي نقول إيه؟ دخل في الإيه؟ في الإثم تضيق عليه الوقت. لو ما قامش دلوقتي يبقى هو بيتعمد إنه إيه؟ إنه يضيع الصلاة ولو مات دلوقتي يتحاسب. ليه؟ لأنه مات بعدما ترك الواجب إلى وقت لو بقيت حياته. والموت الموت هو لا حيلة له فيه. لكن هو من الاول كان خلاص حتى لو كان عايش ما كانش هيلحق يبقى اذا ايه يأثم فيها بدل ايه معرفة الواجب. طبعا الكلام ده بنعرفه عشان الناس تعرف يعني حتى لو بعد كده قلنا بحكم شرعي اخر وهو يستحب الصلاة في اول الوقت حكم شرعي اخر تجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين ما لم يكن هناك عذر تقول له يبقى انت لا اول الوقت الله لو أخرت عن أول الوقت ما زالت الصلاة من حيث كونها صلاة واجب عليك وجوبا إيه؟ وسعا يعني أنت لم تقصر لكن أنت قصرت في صلاة الجماعة وفاتت خلاص. هل تتضرك أو جماعة تانية لك صلاة الجماعة في المسجد فاتتك يبقى اللي ترك صلاة الجماعة في المسجد بغير عذر عندما يقول بالوجوب هيقول له أنت فاتك واجب انت تركته بلا عذر ولكن الصلاة نفسها ما زالت ايه لا يقدح هذا في كونها واجبة وجوبا موسعة يبقى محتاج تبين للناس والله خد بالك انت تخاطب من اول كذا لاول كذا وبعدين طيب يستحب التعجيل ممكن الاقي فيه زي مثلا صلاة العشاء لو هو الجماعة كلها في سفر أو في أو حتى مسجد كلهم متفقون ما عارفش حد تاني يصلي في مسجد في حي أو في قرية واتفقوا أخروها إلى الوقت الفاضل. العبرة هنا إنه هيعرف الوجوب الموسع ولا بأس إنه يعرف أفضلية الوقت على وقت، ولا بأس إن داخل الوجوب الموسع ده نقول لا ده في وقت ده بقى وقت كراهة مثلا زي يعني وهكذا. فالتعبير اللي يبقى جامع مانع عشان نعرف الوجود ده مضاف، قال لك بص لو انت الوقت اللي مطلوب فيه العباد اول ما بيدخل لازم تبتدي العباده وتفضل العباده لغايه ما يخرج، يبقى ده ايه وجود ايه مضيق، يبقى وقت العباده لا يتسع الا لها من جنسها. ممكن الواحد صايم ويعمل حاجات تانية، لكن الفكره هنا من الفجر للمغرب ده صوم يوم، انا مطلوب مني صوم يوم بعد الفجر للمغرب، والفجر للمغرب ده يكفي الا لصوم يوم، واي تحرك في الزمان قبل او بعد يفسر الصوم، يبقى ده واجب وجوب ايه. طيب شهر رمضان باعتباره شهر رمضان مضيق، وباعتبار كل يوم مضيق، طب الكفارة صيام الكفارات باعتبارها ككفارة موسع، باعتبار صيام كل يوم مضيق. تمام. يقول ومن حيث الوقت يعني وينقسم، والواو دي عطف ايه يعني عشان هو في الاول كان عنوان ينقسم من حيث الايه الفعل، هنا ومن حيث الوقت الى مضيق وما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، والى موسع وما كان وقته المعين يزيد على فعله. نقول افعل من كذا لكذا والوقت ده يكفي اعمله يزيد، وبالتالي طالما ان انا مخير اعمله ما بين هذين الوقتين والوقتين وده يكفي يبقى انا ممكن اتاخر شويه، بخلاف ما لو كان لا يتسع الا لعمل واحد تقول كالصلاه والحج، فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه. طبعا الحج التمثيل به هيحتاج ضبط بقى كذا حاجه، يعني لان هنا يوم عرفة لا يجزى عنه غير، بس برضه يظل يوم عرفة أنا عايز الوقوف بعرفة وينفع في أي ساعة من الليل أو النهار، فيبقى هنا مش هقع في مضايق المصطلح، يعني مصطلح موضوع لتيسير الفهم وليس العكس، فيبقى ما خليش المصطلح يأسرني هنا أبقى فاهم والله الحج أنا المفروض أحرم في أشهر الحج وإذا ينفع أن أنا أبتدي أول ما أدخل وينفع أبتدي. طيب أنا عندي عرفة بالذات لا يجزع عنها أي يوم غيرها، لما أنظر إليك يوم بس هو اليوم ده إيه المطلوب فيه الوقوف بعرفة، يبقى هو موسع خلال اليوم وهكذا. يبقى الوجوب الموسع بيقول فهو مخير فيه في الاتيان به في احد اجزائه، فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التاخير، بخلاف ما بعد لو اخر عن القدر بعد تضيق الوقت ومات ياثم، وحتى لو ماتش يعني ولو مات ويقول انا قبضت روحي لا سيحاسب لانه كان لو طب، ولو هو عايش يبقى هو كده ترك قصر في اداء الواجب في وقته بلا عذر. طيب هي في مساله ثانيه بتترتب على دي، هل الامر بالاداء امر بالقضاء ام لا؟ يعني الراجل بقى اللي هو ده ضاعت منه الفريضه الى اخر العمر كما يقول ابن حزم رحمه الله، ولا الجمهور بيقولوا لا هو المطلق ظل قائما صح اثم واخذ اسم التاخير، لكن ما يخلوش بقى اسم ترك الصلاه مثلا يصلي بعد الوقت قضاء عشان يبقى اثمه هو تاخير الصلاه عن وقتها، اما لو ما صلاش عند الجمهور هيبقى ايه ترك الصلاه، ان حاجه خلاص هي ضاعت منك ابدا ان صلاتك كانت عملت كتابه موقوته وانت ضيعت الوقت، فهنجيب لك منين وقت تاني تصلي، ولو صليت في غير هذا الوقت تصلي صلاه اخرى غير اللي انت امرت بيها. كلام قد يكون له وجه من النظر الأولي، لكن عند التأمل هتلاقي أو نظرة الجمهور أفضل، لا سيما إنه جاء في الشرع مبدأ القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها تركها. أنا عارف تبطل المعذور، ولكن بمعنى يعني إنه نقدر ناخد منه إيه، المطالبة قائمة حتى بعد خروج الوقت، وإلا كان يبقى المعذور سقطت عنه. طب يبقى إذا أخذنا من أمر المعذور بالقضاء أنه من باب أولى غير المعذور عليه القضاء، ولكن والتوبة، أما الآخر فهو معذور تمام. نظرة ابن حزم قد تبدو آلية شوية، ولكن لها وجه مبهر من النظر، لكن عند التأمل ستجد أن نظرة الجمهور أفقه. اختيار شيخ الإسلام جد؟ نعم، اختيار شيخ الإسلام وشيخ ابن باز. هو اختار ابن باز، لكن كنت اختار ابن تيمية فيها نظر شوية. يعني هو الشيخ الإسلامين هنا قال ابن اختار ابن تيمية، ولكن محتاجة مراجعة شوية لكلام ابن تيمية. ابن تيمية الثابت عنه وهو من الفقه العظيم منه رحمه الله، إنه من كان مفرطا في العبادة لا يصلي ولا يصوم، وبالتالي عليك كفارات صيام وعلم، فهل إذا تاب عليه القضاء والكفارة أم لا؟ فقال إن الجمهور بيطلبوا بالقضاء والكفارة، وهذا من العسر بمكان، حتى أن بعض هؤلاء إذا علم أن الكافر إذا أسلم لم يطلب بشيء، وأن المسلم العاصي إذا أسلم طولب بقضاء وكفرات، تمنى أنه لو لم يكن مسلما. قال وهؤلاء والفقهاء ذهلوا أن الإسلام يجب ما قبله لأنه نوع من التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، أي تسقط جميع ما قبلها، تسقط جميع ما قبلها. وبالتالي اللي احنا نقدر نجزم بمذهب ابن تيمية في من كثر أو من فرط تفريطا شديدا، وفي الواقع قد يبدو هذا نوع من الاستحسان بمعنى وحقيقي معنى، لكنه أنا أراه من فقه رحمه الله، واستحسان له شواهده الشرعية. طبعا الرجل اللي ترك صلاة ودين ثم تاب وصلاهم أفضل كثيرا جدا من الذي كان ترك كل الصلاة دي فيما مضى. ساعة لما الاثنين تابوا وارد اللي كان سايب الصلاة دي كلها يسبق بصدق التوبة، لكن لو نتكلم فيما مضى، المسلم اللي كان بيصلي ويسيب صلاة ودين وجي يتوب ويصليهم ولا يصليهم أفضل من اللي كان سايب خالص وقال له طب خلاص ابتدي من جديد، وليس عليك قضاء، بناء على مذهب ابن تيمية في هذه المسألة. هنقول له كده ونقول له انت فاتك الفضل خلاص، ولو طلبناك بيه على وجه الوجوب يبقى فيها مشقة جديدة جدا، فلتطالب بالاكثار من النوافل. ده وهذا فيما نراه من تطبيق الفقه رحمه الله، لكن هذا الكلام انه مطلقا يرى ان من فاتته صلاة فلا سبيل الى فعلها، اظن ان لا يحتاج إلى تنقيح يعني، ولعله. أما في من كان غالب يعني كان مقصر في ترك فرائض كثيرة من في صلاة أو صيام، مذهب ابن تيمية أنه لا يؤمر بالقضاء والكفارة، ويؤمر بالإكثار من النوافل، وهو فيما نرى من دقيق الفقه رحمه الله. ما هو أنا يكفي أقول إن ده أنا يعني من دقيق في خدمة تيمية يعني أنا أقصد إيه، عشان برضو لا إفراط ولا تفريط. بعض الإخوة بدأوا يرعبونا من إن أي حد طالب علم يعني يبقى يحاول يبقى عنده الملكة ويبقى له اختيار من سمية يعني وينقلوا لإخواني، ولكن في نفس الوقت لو قلنا ان احنا بنتدرب على الملكة فبرضو نتكلم على قدنا يعني. فانا بقول لك يعني اراه من دقيق فقه ابن تيمية. طيب ومن حيث الفاعل أيوة قسموه أيضا قسم من من حيث الفاعل احنا قلنا من حيث الفعل يعني انه ايه اللي مطلوب يعني ممكن يبقى مطلوب حاجه واحده او مبهم في في اقسام المحصوره ده من حيث الايه الفعل. طب من حيث الوقت يا اما مطلوب بنقول لك اعمل الشيء ده من كذا الى كذا طب والعباده هتستغرق الوقت من كذا الى كذا يبقى ده ايه مضيق او افعل من كذا الى كذا والعباده ذاتها مش هتاخد الوقت ده كله يبقى انا ممكن اوقعها في اول وقت او في منتصف او في اخره لغايه الوقت اللي يبقى خلاص مش فاضل للوقت على قد العباده. طب من حيث الفاعل هو ممكن يبقى في وجوب الفاعل فيه زي ما قلنا كده في الفعل مبهم في حاجه الخطاب فيها موجه الى كل مكلف وفي أن الشرع يقول يجب أن يوجد هذا الفعل دون النظر إلى الإيه؟ إلى الفعل واللي يسميه العلماء فرض عين وفرض كفاية. ومن حيث الفعل إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة هنا بس عايز يتحفظ إن كون مثلا حد يجب عليه الحج لأنه معاه مال بس مش مستطيع بدنيا فنقول له أنت كده واجب عليك طالما ملكت المغنى المالية ولكن وكل غيرك إن ده ما زال اسمه فرض إيه؟ عين لكن واجب عليه وواجب عليه أن يوكل نائبا عنه لكن فرض الكفاية الشرع لا يخاطب مكلفا بعينه يخاطب الأمة بأن الفعل يجب أن وهذا فرض الكفاية إن المطلوب فيه الفعل بغض النظر عن فاعله لازم يكون في حد للكفاية. طب هو فرض العين مطلوب من كل مكلف لو 99% من المكلفين عملوا 1% ما عملوش 99 يثاب يعني خلاص القاعدة يثاب فاعله مثالا فأصحق ذلك العقاب. طب الواحد في المال ما يقدرش يقول 99% عمل لكن هنا لما بيكون فرض كفاية مطلوب الفعل بيبقى في حد كفاية تحصل حد كفاية إذا حدثت الكفاية يعني الفعل وجد بالمقدار المطلوب للأمة سواء ما ممكن يكون الكلام ينطبق على حد يأذن يسمع الناس يبقى إذا وجد من أسمع من في المحلة فلا تدعى الفعل. في مذهب عشان كثير من الاخوه بيستغربوا وانا لا ارجح هذا المذهب عشان يعني هو الشيخ ياسر يرى وجوب الاذان والاقامه على كل جماعه كل مجموعه من الناس قاعدين مع بعض واجب عليهم الايه الاذان والاقامه. يبقوا لو هو انتم مسافرين لو حد منكم مسافر مع الشيخ وفي الطريق نزل يصلوا في مسجد يؤذن ويقيم معظم الاخوه بيقيم بس بناء على المذهب بالاذان فرض ايه وهو مذهب الجمهور وانا اميل اليه انا اقولهاش بس ايه يعني ما حدش افتكر ان في ترجيحات كده تتوزع لازم كل الناس تاخدها يعني انا اميل الى مذهب الجمهور ان الاذان عباده معقوله المعنى لها غرض وهو الاعلام وبالتالي هو فرض كفايه. طب ايه حد الكفايه؟ حد اذن كل من سمعه حصلت بيهم الايه الكفايه حد اذن بعد منه او ده شرع في الأذان أو معلوم إن هو بيؤذن ده كده ده الفعل في حق فرض كفاية الباقيين كلهم فعل في حقهم مستحب. طب انتهى المدى اللي ده بيسمعهم يبقى اللي بعد كده لازم يكون فيهم حد إيه يسمعهم مفيش يأثموا جميعا هنا يبقى فرض الكفاية هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرات وعدم الحاجة كالعيد والجنازة والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل آثموا لفوات الغرض يبقى هذا المطلوب حصول الغرض. طب لو تركه الكل آثم الجميع أدق يقول آثم كل قادر بأي نوع قدرة سواء بنفسي أو مع غيري أو نصيحة غيري. طب يقول لي ما دي بقت الكل ماشي بس دي اضبط لانه وارد يكون حد عمل اللي عليه عمل ما يحسنه ولم تقم الكفاية. لا يحسن إلا بمعاونة آخرين وراح للآخرين قالوا له ما نعملش عمل جماعي مثلا يعني. طيب أو هو راجل بسيط جدا ولقى فيه فتن وشبهات وإلحاد فقال يا شباب المسلمين ما تردوا عن الناس دي، فالناس ما سمعتش كلام. هو عمل اللي يقدر عليه. قال أنا شايف لو إنه راجل مثلا بائع أو صاحب مكتبة بجوار مدرسة أو جامعة وانت راح تشتري منه قال لك عم الشيخ أنا بقى لقي دول جايين يصوروا أوراق فيها دعوة للإلحاد تعال رد عليه، وانت ما ردتش هو عمل هو لا يحسن ودعاك انت تيجي وانت الذي تحسن ما رحتش. هو يبقى اذا طيب يبقى فنقول اثم كل قادر من اي نوع عقاب نفسي او مع غيري او بنصيحه غيري. اللي يقدر على حاجه من دي وما عملهاش ياثم. طب اللي ما يقدرش على حاجه منها خالص لا ياثم. طب اللي يقدر على حاجه منها وعملها ولم تقم الكفايه لا ياثم. هو كده قال اهم الاعتبارات اللي بنقسم بيها الواجب باعتبار الفعل باعتبار الفاعل باعتبار الوقت. تمام. من اهم القواعد المكمله للواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او هي فرع على قاعده اوسع شويه اللي هي الوسائل لها احكام الايه المقاصد، يعني كان مفروض تكون دي الحصة الأخيرة النهاردة مش دي اللي فاتت اللي جاية ولكن يعني مراعاة لل إن حصل تأخير في البداية فنكتفي اليوم بهذا القدر تعالى، ويبقى الأسبوع القادم يبقى الشهر القادم إن شاء الله بدايتنا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.